قالوا محمد مولاي محمد، قلت باهي المنظر. قالوا محمد مولاي محمد، قلت باهي المنظر. قالوا محمد مولاي محمد، قلت باهي المنظر. قالوا يا اسمه يا اسمه، قالوا يا اسمه يا اسمه، قالوا يا اسمه، قالوا يا اسمه يا اسمه. قلت احمد المختار. قالوا محمد مولاي محمد، قلت باهي المنظر. قالوا محمد مولاي محمد، قلت باهي المنظر. قالوا عيونه عيونه، قالوا عيونه عيونه، قالوا عيونه، قالوا عيونه عيونه. قلت أدعج أحوار. قالوا محمد مولاي محمد، قلت باهي المنظر. قالوا محمد مولاي محمد، قلت باهي المنظر. قالوا يمينه يمينه، قالوا يمينه يمينه، قالوا يمينه، قالوا يمينه يمينه. قلت بالكرم تشهد. قالوا محمد مولاي محمد، قلت باهي المنظر. قالوا محمد مولاي محمد، قلت باهي المنظر. قالوا عطورة عطورة، شنهي عطورة عطورة. قالوا عطورة، شنهي عطورة عطورة. قلت المسك وال. قالوا محمد مولاي محمد، قلت باهي المنظر. قالوا عطورة عطورة، شنهي عطورة عطورة. قالوا عطورة، شنهي عطورة عطورة. قلت المسك والعنبر. قالوا محمد مولاي محمد، المنظر. قالوا محمد مولاي محمد، قلت باهي المنظر. قالوا البردة البردة، قالوا البردة البردة، قالوا البردة، قالوا البردة البردة. قلت لونها أحمر. قالوا محمد مولاي محمد، قلت باهي المنظر. قالوا محمد مولاي محمد، قلت باهي يلا اسمع منكم. قالوا يا اسمه، قالوا يا اسمه، قالوا يا اسمه، قالوا يا اسمه. قلت أحمد المختار. قالوا عطورة، شنهي عطورة. قالوا عطورة، شنهي عطورة. قلت المسك والعنبر.